يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة تغفر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا يغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة، لفظ الأمة هنا بمعنى الجماعة، وقد علمتم قبل أن لفظ الأمة يرد لمعان في القرآن أشهرها أربعة، منها الجماعة. ومن قوم موسى أمة أي طائفة جماعة من قوم موسى، وهم المؤمنون الصالحون منهم. قال الشيخ: هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى، ثبتوا على الإيمان وعلى الاتباع لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره، اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره. فهؤلاء كلهم مؤمنون متقون ناجون بإذن الله تعالى في الآخرة. الذين آمنوا بموسى وثبتوا على الإيمان حتى لقوا ربهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره لما بعث، كانوا مؤمنين بموسى فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوا، فهؤلاء كلهم كما قلت مفلحون من السعداء الناجين في الدنيا والآخرة. إذن قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن هذا الناس اللي مدحهم الله، الطائفة من قوم موسى اللي مدح الله تعالى، إما أن المراد بهم الذين ثبتوا في زمن موسى لما تزلزل الناس، أو المراد بهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره عليه الصلاة والسلام، دخلوا إلى الإسلام من اليهود. قال الله تعالى يمدحهم: ومن قوم موسى أمة. شنو الصفات ديالهم؟ قال: يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون الناس أي يدلون الناس ويرشدونهم بالحق بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، هذا واحد. وثاني شيء أنهم يعدلون في الحكم بين الناس لأنهم يحكمون بالحق، يهدون بالحق ويعدلون به، يحكمون يعدلون به في الحكم بين الناس. إذا حكموا بين الناس فإنهم يحكمون بالحق فيعدلون بين الناس. إذن هاتان صفتان من صفاتهم: أولا يرشدون الناس ويدلونهم بالحق المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنهم في الحكم بين الناس يعدلون بذلك الحق المنزل على موسى عليه السلام. قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. قال تعالى أولا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قطعناهم أي فرقناهم، أو قل إن شئت مزقناهم. قال الشيخ رحمه الله أي فرقناهم، وفي بعض النسخ مزقناهم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، أسبق معنا معنى الأسباط في سورة البقرة. قال الشيخ هنا أسباط جمع سبط، قال السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، إذن اثنتي عشرة أسباطا كأن تقول اثنتي عشرة قبيلة. السبط هو في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فبنو إسرائيل كانوا اثنتي عشرة سبطا، اثنتي عشرة طائفة، فرقهم الله تبارك وتعالى اثنتي عشرة طائفة. قال أسباطا السبط بالقبيلة في العرب، وانتصابه علاش قال أسباطا؟ قال على البدل من اثنتي عشر لا على التمييز. لماذا؟ لأن التمييز اثنتي عشر، أو قل تمييز من أحد عشر إلى تسعة عشر، تمييز هذا الأعداد يكون مفردا، تقول أحد عشر رجلا، اثني عشر رجلا مفرد كيكون التمييز مفردا، ثلاثة عشر رجلا، أربعة عشر لا يصح تقول أربعة عشر رجالا، لا، تمييز من أحد عشر إلى تسعة عشر تمييز هذه الأعداد يكون مفردا. ولهذا قالوا في إعراب أسباط هذا جمع سبط، جمع مشي مفرد. لو قال الله وقطعناهم اثنتي عشرة سبطا لكان تمييزا، قلوا هذا تمييز العدد، لكن هذا جمع، ولهذا قال الشيخ هو منصوب على البدلية، إعرابه بدل من اثنتي عشرة. اثنتي عشرة مفعول به، وهذا أولى حال كونهم اثنتي عشرة، وأسباطا بدل من الحال. وضعه قال الشيخ وقال الزمخشري على التمييز لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. الزمخشري قال لك لا تمييز على الأصل، وكيف ذلك؟ قال لك هذا أسباطا ماشي جمع، قال لأن كل قبيلة يقال لها أسباط، وعليه فالله تعالى ما قال اثنتي عشرة أسباطا لم يجمع، لم يذكر جمع هذه لاثنتي عشر، وإنما ذكر الجنس، ذكر المفرد، قال لك لأن عبارة أسباط تطلق على القبيلة بأفرادها، وعليه فالله تعالى ما قال هنا اثنتي عشرة لم يذكر، لم يقول القبائل كأنه قال قبيلة. فالزمخشري يقول لك كلمة أسباط تساوي كلمة قبيلة في العربي، الأسباط هي القبيلة، فكأنه قال اثنتي عشرة قبيلة، قال هنا اثنتي عشرة أسباطا. وضح المعنى؟ إذن قال الزمخشري التمييز لأن كل قبيلة أسباط، كل قبيلة يقال لها أسباط لا سبط. إذن هو خالف في الإعراب بناء على مخالفته في المعنى السابق. احنا ملي بدينا الكلام باش قررنا قلنا أسباط جمع سبط، وبني على ذلك أنه لا يجوز أن يعرب تمييزا، لأن التمييز ديال هذا العدد لا يكون جمعا كيكون مفردا. والزمخشري خالف في الأصل أصلا اللي هو أن أسباط جمع سبط، قال لك لا أسباط بمعنى قبيلة ماشي بمعنى قبائل، أسباط الكلمة كتعني قبيلة هي بمعنى المفرد، حتى تقول هو اسم جمع، أسباط هذا اللفظ عنه اسم جمع بمعنى قبيلة. قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، أمما بدل مما قبله، بدل من أسباطا، اثنتي عشرة أسباطا أمما، أمما أي فراقا، أمم جمع أمة بمعنى فرقناهم وقطعناهم وجعلناهم فراقا متعددة. العدد ديال هذه الفرق عددها اثنتا عشرة فرقة. قال تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين. في عام التيه لما كتب الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يتيهون في الأرض 40 سنة كما سبق معنا في سورة المائدة. ابتلاهم الله جل وعلا بالقحط والجدب والجفاف، فجاءوا يسألون موسى أن يدعو الله تبارك وتعالى ليسقيهم. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه أن يسأل الله تعالى أن يسقيهم، أي يسأل الله تعالى أن ينزل عليهم المطر. هذا هو معنى استسقاه قومه، وذلك لما كتب عليهم التيه في التيه. إذ استسقاه قومه ماذا أوحى الله إليه؟ أوحينا إليه أن يضرب، أن هذه تفسيرية. أوحينا إليه أن يضرب واقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، ولم يدخل عليها خافض، وقعت بعدها جملة، الشروط الخمسة كلها تحققت، ياد وقعت بعد جملة وجملة فيها معنى القول، والثالث دون حروفه، والرابع لم يدخل عليها خافض، والخامس وقعت بعدها جملة مشي مفرد. إذن وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ماذا أوحى الله إليه؟ أوحينا إليه ماذا؟ أن يضرب، أن تفسيرية فسرت لنا معنى أوحينا، ولقول مضمون الوحي. بماذا أوحى الله إليه؟ أوحى الله إليه بأي شيء؟ قال أوحينا إليه أن يضرب بعصاك الحجر. قال وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. أوحى الله تعالى أن يضرب بعصاه الحجر، فضرب ذلك الحجر المعين فخرجت من ذلك الحجر 12 عينا، عدد الأسباط، عدد القبائل، كل قبيلة لها عين تسقي منها. قال فانبجست أي انفجرت، ولذلك عندنا الآية أخرى فانفجرت، وفي هذه الآية فانبجست. قال أي انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار، بمعنى الانفجار فيه قوة، الحجر أخرج عيونا بشدة وقوة، هذا معنى الانفجار، انفجرت وفجرنا الأرض عيونا. قال لك انبجست هو بمعنى الانفجار لكنه أخف بمعنى خرجت عيون من الحجر 12 عينا، لكن ماشي بديك القوة ديال انفجارت. هذا القول الأول. قال وقال الغزنوي الانبجاس أول الانفجار. قال لك أول الانفجار يكون انبجاسا، وعاد من بعد يكون بشدة، بمعنى أول مرحلة من مراحل الانفجار يكون بخفة، فخرج الماء من الحجر في الأول خفيفا، ومن بعد خرج بقوة. إذن فالانبجاس هو أول الانفجار، ديك المرحلة الأولى ديال الانفجار من اللي الله كيبدا يخرج الماء يقال لها انبجاس، وبعد ذلك لما اشتد هذاك هو الانفجار. قال تعالى فانبجست منه 12 عينا. علاش 12 بالضبط؟ بعدد الأسباط القبائل. قال قد علم كل أناس مشربهم، قال 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس أي كل سبط، بناء على أنه هو المفرد دياله، كل قبيلة على علمت مشربها، عينت عينها، هذه العين ديال القبيلة الفلانية وهذه عين ديال القبيلة الفلانية. قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم، هذه النعمة الأولى اللي نعم الله تعالى بها عليهم المذكورة هنا. ثانيا وظللنا عليهم الغمام، قال الشيخ وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون مذكور في البقرة، هذا الشيء تقدم معنا في سورة البقرة هذه الألفاظ، والمقصود بها بيان بعض النعم التي أنعم الله بها عليهم، بعض النعم التي أنعم الله بها عليهم، من النعم التي أنعم الله بها عليهم أنه أظلهم في التيه من حر الشمس بالغمام، الشمس حارة، والله تبارك وتعالى من نعم عليهم أنه ظلل عليهم الغمام لئلا يصيبهم حر الشمس، وظللنا عليهم الغمام. قال تعالى وأنزلنا عليهم المن والسلوى، قد سبق معناه السلوى، قلنا طائر، قيل في ذلك أقوال، لكن أشهرها أنه طائر، والمن قيل العسل، وقيل خبز من أجود أنواع الحبوب. واحد الخبز لذيذ جدا من أجود أنواع الحبوب يقال له المن، وقيل العسل. والسلوى طائر، واحد الطير فهو من أشهى الطيور يقال له طير السمانة بتخفيف الميم والقصر، طير السمانة من ألذها. قال وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقكم، يعني وقلنا لهم كلوا، هذا كلوا مقول لقول محذوف. لما أنعمنا عليهم هذه النعم قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. وتقدمنا في البقرة أن الله تعالى لما أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة قالوا سألوا موسى أن يرزقهم الله تعالى من عدسها وبصلها كما سبق، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. الله تعالى من عليهم بهذه النعم العظيمة المن والسلوى وكذا، فسألوه أن يعطيهم من عدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذا الشيء يقول الله وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني لما طغوا وتمردوا وتكبروا وعصوا لم يظلمونا، لم يظلموا الله تبارك وتعالى، وإنما ظلموا في الحقيقة أنفسهم. والله تعالى نعم عليهم بنعم منها ما ذكرت، شيء ذكرنا بعض النعم وقد عرفتم كثيرا منها مما مضى في الآيات التي سبقت في هذه السورة وقبلها وفي سورة الأنعام وسورة المائدة، لأن سورة المائدة فيها ذكر كثير من أخبار بني إسرائيل وكذلك سورة الأنعام. إذا الله تعالى نعم عليهم بهذه النعم لكنهم مع ذلك تمردوا وتكبروا وعصوا ربهم. قال الله وما ظلمونا، لما فعلوا ذلك لم يظلموا الله جل وعلا ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي كانوا يظلمون أنفسهم بطغيانهم وتكبرهم وعتوهم. قال الشيخ رحمه الله تنبيه، وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة، هذه القصة وهذه الأحداث المذكورة هنا قد سبقت في سورة البقرة، ذكر الله في سورة البقرة، لكن كاين اختلاف في بعض الألفاظ المذكورة هنا مع ما ذكر هناك. قال الشيخ اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من السورة وبين سورة البقرة، كقوله فانفجرت فانبجست، في البقرة قال فانفجرت هنا فانبجست، وقوله وإذ قلنا ادخلوا وهنا وقال وإذ قيل لهم اسكنوا، وكلوا فكلوا مثلا، مثلا من الفوارق نحن نقرأ تغفر لكم، هنا تغفر لكم خطيئاتكم، وهنا وهناك في البقرة يغفر لكم، يغفر لكم خطاياكم، لا تغفر لكم خطيئات، تغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم، تغفر لكم خطيئاتكم. من الفوارق هنا فأرسلنا وتم فأنزلنا، فبدل الذين ظلموا منهم، هنا منهم ثم ما كاينش منهم، بما كانوا يفسقون ثم هنا بما كانوا يظلمون. فارق آخر فأرسلنا، هنا قال فأرسلنا وثم قال فأنزلنا، فأنزلنا من الفوارق. قال الشيخ فقال الزمخشري لا بأس، نعم سنزيد ونزيد، سنزيد المحسنين، وهنا قالش سنزيد المحسنين وتم قال وسنزيد المحسنين، هذه من الفوارق، كان من الرموز اللي سمعناها قبل قديما الرمز ديال تسمر، لا كنت عقلنا دي تسمر، تسمر تغفر لكم، زعما هنا هنا تسمر تغفر، والسين سنزيد الميم منهم فبدل الذين ظلموا منهم، والرفع أرسلنا وثم فأنزلنا، وفي البقرة ما كينش منهم من أربعة المسائل، لكن أكثر منها بفسقون يظلمون وهكذا. قال الشيخ وهو يجيب عن هذا علاش اختلفت الألفاظ، قال فقال الزمخشري لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض، قال لك لا بأس باختلاف العبارتين على من باب التنويع في الحكاية، الله تعالى احتن قصة لأن المقصود هو المعنى، المقصود هو المعنى. فاحتلنا قصة في الأول بألفاظ، هنا بألفاظ مغايرة، لكن المعنى المجمل واحد، المعنى العام واحد، فلا بأس باختلاف العبارات لأن المراد هو المعنى. وثم إن اختلاف العبارات تستفاد من يستفاد منه هذا الاختلاف يستفاد منه معان أخرى، زيادة إيضاح، زيادة بيان، زيادة كشف، فهذا لا إشكال فيه، لا تناقض فيه، ما دامت القصة واحدة والأحداث نفس الأحداث ولم ينف هنا ما أثبت هناك ولا العكس، ما عندناش شي حاجة مثبتة في البقرة ونفيت في الأعراف أو العكس، فما دام لم يرفع شيء وضع هناك ولا العكس فلا إشكال من باب تنويع العبارات. وحتى تنويع العبارة في الحكاية أمر يستأنس به السامع، السامع يستأنس بذلك تنويع العبارة في ذكر القصة، مع أنه في كل موضع من المواضع فيه زيادة فائدة لا توجد في الموضع الأول، ولهذا المفسرون وهم يفسرون الموضع سورة البقرة يحتاجون إلى بعض الألفاظ والزيادة لكينا في الأعراف فيزيدونها هناك، وعندما يتحدثون هنا يحتاجون البعض الألفاظ لكينا في البقرة فيزيدونها هنا، كيقولوا وقد قال والدليل على ذلك قوله هناك كذا، فيذكر هنا جار ومجرور وما مذكور ثم يوضح المعنى، أو يذكر هنا ضمير ما مذكور ثم يوضح المعنى وهكذا. قال لا بأس باختلاف العبارات إذا لم يكن هنالك تناقض. وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل، هذا كتاب جميل مطبوع موجود مطبوع اسمه ملاك التأويل، ذكرت فيه في هذا الكتاب الآيات التي فيها بعض الاستفسارات ولا الإرادات ولا الإشكالات مع الجواب عنها، جميع الآيات التي أوردت حولها إرادات وقيلت حولها أقوال ونقاشات يذكرها الشيخ الأستاذ أبو جعفر في كتاب ملاك التأويل ويجيب عنها بأجوبة، يذكر أجوبة العلماء قبله وأحيانا قد يزيد أجوبة من عنده، يزيدها على أجوبة أهل العلم وجيد. قال وعلل شيخنا الأستاذ أبو جعفر في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة، صاحب الدرة كتابه اسمه درة التنزيل وغرة التأويل، درة التنزيل وغرة التأويل، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي، قال بتعليلات منها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها لطولها. إذن هناك من أراد شيئا التفصيل فليرجع لهذا الكتاب، على الأقل ملاك التأويل هذا مشهور ومعروف مطبوع موجود مطبوع طبعة في مجلدين وبعضها في ثلاث مجلدات موجود، فمن أرادها فليرجع إليها. إذن الشيخ التزم بشرطه اللي ذكرنا في أول الكتاب وهو أن المسائل اللي فيها تفصيلات وفيها تطويل وكذا فإنه يتحاشاها، فقال ذكروا تعليلات منها ما هو قوي له حد من النظر ومنها ما هو ضعيف فتركناها لطولها. وجواب الزمخشري السابق كافي، قد يكون كافيا، أن التنويع في العبارة لا تناقض فيه ما دامت القصة واحدة، بل إن التنويع قد يكون مطلوبا لأنه كيفما قلنا فيه تشويق للسامع وفيه زيادة فائدة، إذا اختلفت العبارات لا بد أن تزيد الفائدة إما في الموضع الأول ولا في الموضع الثاني أو في الموضع الثالث. قال الله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، نذكر بما سبق في سورة البقرة باختصار، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وفي البقرة قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، المراد بالقرية بيت المقدس، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي اسكنوا بيت المقدس، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا حطة، وكلوا منها حيث شئتم، كلوا من هذه القرية حيث شئتم، وقولوا أمرهم الله بأمر لكن لم يمتثلوا، وقولوا حطة، حطة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير قولوا مسألتنا، بعضهم قدره هكذا مسألتنا حطة وبعضهم قدره أمرنا حطة، والأحسن في التقدير كما قال بعض المفسرين ذكر هذا الشيخ رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا قال الأحسن في التأويل ورد ما قيل من أن التقدير مسألتنا حطة ولا أمرنا حطة، رد ذلك وقال الصواب في التقدير الأولى المناسب للمعنى حاجتنا حطة، حاجتنا حطة، والمعنى حاجتنا أن يغفر الله ذنوبنا وأن يحط خطايانا. الله تعالى هكذا أمرهم، أمرهم أن يتمتعوا ويأكلوا حيث شاءوا، لكن يقولوا لرب العالمين هلك الأمر، رب يقول يا رب يا ربنا حاجتنا حطة، أي أن تحط ذنوبنا وتغفر لنا. فحرفوا الكلمة عن موضعها، أو يقول الله فبدل الذين ظلموا. إذا الشاهد قال لهم الله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا، القرية اللي قال وإذ قيل لهم ادخلوا اسكنوا هذه القرية، وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا أي راكعين ركوعا حناء. شو ركوع عبادة؟ المراد بالسجود هنا الركوع، وقد يطلق السجود عليه. وادخلوا الباب سجدا أي راكعين ركوعا حناء، حال كونكم يعني حال كونكم راكعين، مش المراد سجدا للأرض. هكذا على هذا حمله أكثر المفسرين، قالوا فالسجود هنا أطلق وأريد به الركوع لما في السجود من مشقة. وادخلوا الباب سجدا أي راكعين ركعا أي منحنين ركوعا حناء، أو قل إن شئت سجودا حناء، سجود لكن ماشي للأرض، سجود حناء هو اللي كيتسمى عنا بالركوع. وادخلوا الباب سجدا، قال تبارك وتعالى نغفر لكم خطيئاتكم، ولا تغفر لكم خطيئاتكم، نائب عن الفاعل قرئ بهما، نغفر لكم خطيئاتكم تغفر لكم خطيئاتكم، وقرئ بغير هذين الوجهين. سنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين أي سنزيدهم ثوابا على ثوابهم. المحسنون منكم بالطاعة، شكون من هم المحسنون؟ هم الذين أطاعوا، المحسنون الذين أطاعوا ربهم وامتثلوا أمره، من ذلك أنهم قالوا حطة، قالوا حطة وغير ذلك من طاعة. فالذين أحسنوا بالطاعة سنزيدهم ثوابا على ثوابهم، فكأنه قال سنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا، سنزيد المحسنين بالطاعة الذين أحسنوا بالطاعة سنزيدهم ثوابا على ثوابهم أجرا على أجرهم، هؤلاء شكون؟ المحسنون. أما المغيرون المبدلون قال الله فبدل الذين ظلموا منهم من قوم موسى، الذين ظلموا الظالمون منهم، بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قيل مما روي قالوا حنطة، الله تعالى قال لهم قولوا حطة بمعنى حاجتنا أن تحط ذنوبنا، فقالوا هما حنطة، زادوا النون صافي، زادوا غير النون، والحنطة هي القمح، فقالوا حنطة. وفي بعض المفسرين قالوا وقالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة. إذا المقصود على كل حال كلها أقوال فروة، المقصود أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة، كلام جملة سهلة حطة، فحرفوا الكلمة عن موضعها، إما زادوا فيها النون فقط على ما يروي سيد المفسرين فقالوا حنطة، ولا قالوا حبة في شعرة، ولا قالوا حبة شعير، أقوال روية في هذا، لكن المقصود الأقوال كلها لا تناقض فيها، لأن القصد أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا كلاما غير القول الذي أمروا بقوله تكبرا وعنادا. فبدل الذين ظلموا منهم، ماشي كلهم، الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قال تعالى ما الجزاء؟ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، أرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء، هؤلاء الذين ظلموا وتمردوا وتكبروا على الله رب العالمين وحرفوا الكلمة عن موضعها، أصابهم الله جل وعلا، أخذهم الله تعالى بالعذاب، قال فأرسلنا عليهم، وفي الآية أخرى فأنزلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب ظلمهم، الباء سببية، بسبب ظلمهم، ثم قال بما كانوا يفسقون ولا تعارض، بسبب فسقهم وظلمهم فهم فاسقون ظالمون. إذ الفسق الخروج عن طاعة الله، والظالم خارج عن طاعة الله، فكل ظالم فاسق، كل ظالم فاسق بسبب فسقهم وظلمهم وكفرهم وعصيانهم. قال ربنا تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم أي اسأل يا محمد اليهود، اليهود في زمانك، اسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هم يعرفون قصتها، واسألهم يا محمد سؤال تقرير وتوبيخ. فالسؤال شنو مراد به؟ تقرير وتوبيخ. اسأل يا محمد اليهود سؤال تقرير وتوبيخ عن القرية التي كانت حاضرة البحر، التي كانت قريبة البحر، ماذا فعل الله بها؟ رأهم عارفين القصة، بمعنى سلهم من باب التوبيخ والتقرير، أهم يعرفون القصة ما حل بتلك القرية، أنزل الله تعالى عليها رجزا من السماء، سلهم يا محمد عن ذلك، بمعنى لتذكرهم ولتوبخهم على فعلهم، تقول لهم أنتم تدعون أن الله تعالى سيغفر لكم وأنكم تدخلون الجنة، فما بالو ما بالو أهل القرية التي كانت حاضرة البحر؟ أش صليهم؟ ما الذي وقع لهم؟ عاقبهم الله، عذبهم الله. إذن أنتم كاذبون فيما تدعون، تقولون سيغفر لنا، تكذبون في ذلك، ما بالو القرية؟ هذا هو المراد بالسؤال. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر والمعنى، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ماذا حل بها، ماذا وقع لها، اسألهم عنها، هم يعرفون الجواب، لكن المراد بالاستفهام التقرير، الاعتراف بتقصيرهم ومخالفتهم وكذلك التوبيخ. قال الشيخ واسألهم عن القرية، قيل هي أيلة وقيل هي طبرية وقيل مدينة، هذه كلها مدن في الشام، في الشام. أيلة قيل من الأقوال التي قيلت فيها أنها بيت المقدس، وطبرية مدينة من أقدم مدن فلسطين تقع في شمالها، شمال بيت المقدس. وقيل مدين مدينة من المدن العربية القديمة. إذن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما معنى حاضرة البحر؟ أي قريبة من البحر أو على شاطئه، سلهم ماذا وقع لأهلها، وهم يزعمون ما سيأتي بيانه، يزعمون أمورا أخرى، أنهم الشعب المختار وأنهم سيدخلون الجنة وضمنوها، وإذا مستهم النار فلن تمسهم إلا أياما معدودات كما قالوا، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغير ذلك مما يزعمون. قال الله تبارك وتعالى إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم، بمعنى ما سبب وقوع العذاب ونزوله عليهم، أجداروا، ها هو الله تعالى ذكر لنا الفعل الذي فعلوا. إذ يعدون في السبت أي يعتدون في السبت، يتجاوزون الحد في السبت الذي نهوا عن الصيد فيه وصادوا فيه، نهاهم الله عن الصيد يوم السبت وابتلاهم، كانت تأتيهم الحيتان يوم سبتهم كثيرة، وفي سائر الأيام غير السبت لا تأتيهم إلا قليلا، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء ففعلوا ما نهوا عنه فعاقبهم الله عز وجل. هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت قريبة منه، شنو الذنب ديالهم؟ قال تعالى إذ يعدون في السبت، قال الشيخ أي يتجاوزون حد الله فيه، كيف يتجاوزون الحد؟ قال وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه، نهاهم الله عن الصيد يوم السبت ومع ذلك صادوا فيه فحل بهم محل. قال الشيخ وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل اشتمال، هاد إذ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ، ما إعراب إذ؟ الإعراب الأول اللي ذكر الشيخ أن إذ بدل من القرية والمراد أهلها، كأنه قال واسألهم عن أهل القرية إذ يعدون، عن أهل القرية إذ يعدون، فهد إذ بدل من أهل القرية، فكأنه قال اسألهم عن وقت اعتدائهم في السبت، عن زمن اعتدائهم في السبت، اسألهم عن ذلك. إذن هذا الإعراب الأول أنه بدل من القرية والمراد أهلها، وهو بدل اجتماد، أو منصوب بكانت أو بحاضرة. إذا كان منصوب بكانت سيكون التقدير واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ كانت وقت إذ يعدون، وكانت وقت يعدون. إذن فإذ على هذا ظرف زمان باش منصوب بكان، كانت حاضرة البحر وقت، كانت وقت، كانت زمانا، واضح المعنى. الإعراب الثالث أنه منصوب بحاضرة، لأنه تعلمون أن ظرف الزمان ينصب بالواقع فيه، فإذا كان منصوب كان، إذن كان هي التي وقعت فيه، كانت زمانا يعدون في السبت. وإذا كانت بحاضرة غيكون التقدير التي كانت حاضرة البحر وقت، حاضرة وقت يعدون، حاضرة زمانا، حاضرة البحر زمانا، فيكون الواقع في الزمان هو الحضور حاضرة البحر، فانصبه بالواقع فيه. وش واضح؟ إذن إذا كان العامل فيه هو كان، فالواقع في الزمن هو الكينونة، وإذا كان العامل فيه هو حاضرة، فالواقع في الزمن هو الحضور. واضح؟ فانصبه بالواقع فيه مضمرا كان وإلا مضارا كان وإلا فنه مقدر. قال الشيخ إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم. قال الشيخ في تفسير هذا كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم تلاء لهم، لأن هذه الناس كانت دورهم قريبة من البحر، فابتلاء من الله تعالى لهم يوم السبت الذي نهوا عن الصيد فيه الحيتان تخرج من البحر حتى تصل إلى أبواب بيوتهم ولا يستطيعون صيدها لأنهم نهوا عن الصيد في ذلك اليوم. قال إذ كان صيدها محرما عليهم في السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام، في سائر الأيام الأخرى تغيب عنهم، لا يجدون إلا قليلا منها وبشق الأنفس يستخرجون قليلا منها. قال الشيخ وسبتهم مصدر من قولك ثبت اليهودي يثبت إذا عظم يوم السبت، إذن يوم سبتهم هذا مصدر من ثبت يثبت أي عظم يوم السبت. قال تعالى ومعنى شرعا ظاهرة قريبة منهم، يقال شرع منا فلان إذا دنا، شرع فلان أي دنا واقترب. إذا ما معنى تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا، شرعا أي قريبة منهم. قال الشيخ وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعدون أو بدل من إذ يعدون، إذ أليس يظرف زمان ولا لا؟ منصوب على الظرفية، إما منصوب بيعدون والمعنى يعتدون في السبت وقت حين تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فحينئذ يعتدون، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني يكون إذ بدل من إذ التي قبلها، واضح؟ وعلى هذا فيكون تابعا لإذ في الإعرابات التي ذكرناها قبل. قال تبارك وتعالى يوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كذلك أي مثل هذا البلاء نبلوهم ابتليناهم بسبب فسقهم. إذن علاش الله تعالى ابتلاهم بهذا البلاء الشديد أنهم يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يثبت لا تأتيهم، ابتلاهم الله جل وعلا بسبب فسقهم، ابتلاهم بالابتلاء الشديد. كذلك نبلوهم أي مثل هذا البلاء نبلوهم بسبب فسقهم. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذا لاحظوا هذه الآية هذه ولا هذا المقطع يدل على أن اليهود انقسموا إلى ثلاثة أقسام، أقول إلى ثلاث فرق، لأن لاحظ قال لنا الله وإذ قالت أمة وحد طائفة منهم قالت لم تعظون قوما الله مهلكهم، إذن كين واحد القوم واعظون وكين قوم ويوجد قوم موعوظون، لأنه قال لأن هذه الطائفة كتقول واحد طائفة واعظة، علاش كتوعظي هذه الطائفة؟ الله مهلكهم أو معذبهم على ما شيء. إذن فالناس ثلاثة الأقسام، هذا واضح. إذن أمة كتقول واحد الأمة تعظ لما تعظين تلك الأمة المهلكة، فدل على أنهم ثلاثة الأقسام. إذن قسم طائفة من اليهود من بني إسرائيل اجتنبت الصيد يوم السبت وكانت تنهى عن المنكر. اجتنبت الصيد، هي ما فعلتش المحرم وكانت تنهى عن المنكر. هذو اللي كيصيدوا ينهونهم، هذا واحد. القسم الثاني، الطائفة الثانية، طائفة كانت تعصي الله تعالى وتصيد يوم السبت. الطائفة الثالثة طائفة اجتنبت المعصية فلم تصيد يوم السبت، لكنها لم تنهى الطائفة العاصية، ما كانت كتصيد ولم تكن تنهى الطائفة العاصية. هذه الطائفة الثالثة اللي ما كانت كتصيد وما كانت كتنهى هي اللي قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم. هذه الأمة هي القسم الثالث الذي لم يصيد ولم ينهى عن الصيد، لم ينهى عن المنكر. قالت هذه الطائفة لمن تقول للطائفة الأولى الناهية عن المنكر، اشتقول لها لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لما تنهونهم، لما تنهون هؤلاء الناس عن صيدهم وهم مهلكون معذبون عاصون لله تعالى، الله مهلكهم ومعذبهم، بمعنى هذو لا يستحقون الوعد، فبماذا ترد عليهم الطائفة الأولى الواعظة الناصحة؟ اش كتقول لهم؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كتقول لهم رحنا كنوعدوهم بجوج الأمور، أولا من باب إقامة الحجة عليهم ووجود العذر عند الله رب العالمين، معذرة من باب المعذرة إلى الله جل وعلا. والشيء الثاني لعلهم يرجعون، ربما يتوب الله تعالى ويرجعون. فلهذين السببين نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال الشيخ وضيف هذا، افترقت بنو إسرائيل ثلاثة فرق، فرقة عصت بالصيد يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت، وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي. قال وإن هذه الفرقة، الفرقة الثالثة الساكتة، لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية، شافوا القسم الأول، رأوا القسم الثاني وهم الوعاظ الناهون عن المنكر، رأوهم يجاهرون بالنهي عن المنكر، ورأوا زيادة الآخرين في طغيانهم، قالوا للفرقة الثانية لما تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا، فقالت الناهية ننهاهم معذرة إلى الله، ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. وضع قال الشيخ فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية، واختلف في الثالثة، الفرقة الثالثة التي لم تعصي ولم تنه، هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان، لأن هذه الطائفة الثالثة خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. العمل الصالح عندها هو أنها اجتنبت المعصية فلم تصد يوم السبت، والإساءة التي عندها هي أنها سكتت ولم تنهى عن المنكر. ولذلك اختلف السلف والخلاف بين الصحابة والتابعين وتابعيهم من المفسرين كابن عباس وغيره، اختلفوا في الطائفة هل نجت أو أهلكت، لأن فيها شبها بالطائعين وفيها شبها وفيها شبه بالعاصين. ففيها شبه بالطائعين حيث إنهم اجتنبوا الصيد يوم السبت، وفيها شبه بالعاصين حيث إنهم لم ينهوهم عن المنكر، ولذلك قال اختلف فيها السلف. قال تبارك وتعالى قالوا معدسة ربكم العلم تقول فلما نسوا ما ذكروا به زيد أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، شكون هؤلاء؟ لأن هؤلاء الطائفة التي هلكت صرح الله تعالى بهلاكها، أتعرف قلنا التي عصت هلكت والتي وعظت نجت. الفرقة الثالثة هي محل الخلاف لأن الله تعالى لم يتحدث عنها. فلما نسوا ما ذكروا به، شكون هادو؟ الطائفة العاصية التي كانت تصيد يوم السبت. وش معنى نسوا هنا؟ وش النسيان الذي يعذر به الإنسان؟ لا، هنا النسيان بمعنى الترك. نسوا أي تركوا ما ذكروا به. أما لو كان النسيان بمعنى السهو أو الزهون فهذا معفو عنه. نسوا أي تركوا ما ذكروا به. وعظتهم الطائفة المؤمنة وذكرتهم بالله عز وجل وتركوا ما ذكروا به ولم يعملوا به. فلما نسوا ما ذكروا به أي ما وعظوا به ولم يرجعوا ولم يتوبوا إلى الله تعالى واستمروا على طغيانهم وعصيانهم، قال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء، وصرح الله تعالى إذا الطائفة التي كانت تعظ ناجية، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. الذين ظلموا أي الذين ظلموا بالاعتداء، أنهم كانوا يصيدون يوم السبت وذلك اعتداء وظلم، أخذناهم بعذاب بئس. الطائفة الثالثة لم يذكر الله تعالى مصيرها، ولهذا اختلف السلف فيها. قال تعالى أخذنا الذين ظلموا، ظلموا باش ظلموا بالصيد يوم السبت، هذاك اعتداء هذاك ظلم، باش أخذهم الله بعذاب بئس أي شديد من البؤس، عذاب بئس من البؤس. وهذا الموضوع ذكر الشيخ فيه أربع قراءات، قرئ بيس وقرئ بئس وقرئ بئيس وقرئ بيئس، هذه كلها قراءات وكلها مشتقة من البؤس. بيس احنا كنقراو كده بالتخفيف ويقرأ بالهمزة، بئس ويقرأ بئيس على وزن فعيل صفة مشبهة باسم الفاعل، عذاب من اعتراض صفته بئيس، ويقرأ قرئ بيئس كلها من البؤس، أخذناهم بعذاب شديد. إذن هذه هي القرية التي كانت حاضرة البحر اللي كيقول الله تعالى، لأن القصة ديال هادو مشهورة معروفة عند اليهود، ما كاينش يهودي ما عارفش القصة هذه، ما كاينش يهودي ما حافظش القصة ديال الصيد يوم السبت وش وقع لهم وكذا كذا. فهذا هو اللي قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اسألهم ماذا وقع بهم، أشحل بهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب، هو بيّن الله تعالى أشحل بهم، وهم يقولون سيأخذون أرضنا ويقولون سيغفر لنا. قال تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه، فلما عتوا عما نهوا عنه أي عن ترك ما نهوا عنه، ماذا الله تعالى يتحدث لنا على الطائفة الهالكة التي هلكت. لما طغوا وتكبروا عما نهوا عنه أي عما طلب منهم تركه، ذيك الطائفة الواعظة الناصحة كانت تنهاهم عن بعض الأمور، كانت تأمرهم بترك الصيد يوم السبت، لكنهم عتوا وتجبروا وطغوا واغتروا بحلم الله، شافوا الله تعالى أمهلهم شهورا وأسابيع كذا فاغتروا بحلم الله تعالى وازدادوا طغيانا على طغيان، فجاءهم العدد قلنا لهم كونوا قردة. هادشي علاش القصة ديال هؤلاء مشهورة، علاش القصة ديال هادو مشهورة عند اليهود بين اليهود واش وقع بهم؟ لأن الله تعالى مسخهم قردة وخنازير، لهذا كانت القضية معروفة، واليهود كانوا يسترون هذه القصة ما أمكن عن غيرهم، ما كيبغوش يحدثوا بهادشي اللي وقع للمشركين والنصارى وغيرهم من غير ملتهم، يخفون عنهم هذه العقوبات التي عاقبهم الله بها وعاقب بعضهم بها، لأنهم دائما كانوا يمدحون أنفسهم يثنون على فرقتهم. فلما عتوا عن ما نهوا عنه أي عن ترك ما نهوا عنه، لم يتركوا ما نهاهم المؤمنون عنه، قال الشيخ لما تكبروا عن ما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي صاغرين. يقال صار فلان خاسئا أي صاغرا ذليلا مهانا حقيرا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وده هو الأمر الذي يسمى أمر التكوين، فكانوا فصاروا قردة صاغرين حقيرين ذليلين. وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال الشيخ والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد، فين ذكر الله في قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس، هذا واحد بما كانوا يفسقون، فعتوا بذلك، لاحظ عذبوا وعتوا، اغتروا بعلم الله ما مكفاهمش العذاب، فمسخهم الله قرادة، قال لهم كونوا قرادة فصاروا قرادة، فمسخوا قرادة، هذا المعنى الأول الظاهر. وقيل غير كل الشيخ معنى آخر قال وقيل فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا والعذاب البيس هو المسخ، فهمتوا هذا القول الثاني؟ القول الثاني قال لك قول الله تعالى المعنى الظاهر أن الله تعالى في الأول عذبهم لما قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس أي بعذاب شديد، فعذبوا بعذاب شديد ومع ذلك أصروا على كفرهم، عتوا تكبروا، ففي المرة الثانية مسخهم الله قرادة، قال لهم كونوا قرادة، هذا المعنى الأول ذكر الشيخ. المعنى الثاني أن قوله فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا، راه هذيك فلما نسوا ما ذكروا به هي معنى ديالها هي عتوا، تركوا ما ذكروا به أي عتوا وتكبروا ولم يؤمنوا، والعذاب البئيس هو أنهم مسخوا قرادة. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، شنو هو عذاب البئس؟ العذاب البئيس هو المسخ. إذن فعلى ذا تكون الآية ديال فلما عتوا عما نهوا عنه تكون بيانا لما قبلها مفسرا لما قبلها، فلما نسوا ما ذكروا به أي عتوا عما نهوا عنه، هو نفس المعنى. أخذناهم بأخذ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس أي مسخناهم قرادة، فتكون هذه الثانية مفسرة لما قبلها، وضح المعنى. ثم قال ربنا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. نرجع إن شاء الله إلى الدرس الآتي، الله تعالى على وعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Yes.